السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، جزاكم الله يحفظ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، جزاكم الله، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام. بعد الانتهاء من كتاب الاعتكاف، كان آخر حاجة صح؟ كتاب الزكاة بدأ المصنف بحديث ابن عباس. فين القلم؟ مش القلم، القلم فين؟ قلم. ها؟ لا لا، هات بسرعة، تصرف يلا في أي قلم ورقة بسرعة يلا. كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام بدأ المصنف. هتقعد كده أنت؟ ها؟ لا، تأدب وتعلم. تأدب وتعلم، مش حاجة اسمها تأدب وما تتعلمش، تأدب وتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاول أخوك إلا بالله. هتعمل إيه؟ هتقعد تعمل إيه؟ طرف ورقة. فين الكراس طيب؟ الكراس الوقت. طيب، المصنف بدأ كتاب الزكاة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: متفق عليه، واللفظ البخاري. واللفظ البخاري بيتضح من السياق كما ذكرنا مرارا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر. هتكتب ولا هتسمع؟ بعد كده لازم كراسة وقلم، خلاص. فكما يعني درج الأمر كثيرا أن الحافظ رحمة الله عليه يذكر الحديث مختصرا. لما؟ لأنه يريد أمرا معينا من الحديث. ففي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ذكر فيه الشهادتين والصلاة والصيام إلى آخره والزكاة. لأن الكلام عن كتاب الزكاة، فاختصر المصنف الحديث وذكر ما يتعلق بالباب. قال: وفيه أن الله سلم يعني ذكر ذلك، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والحديث الصحيحين، وهنا المصنف ذكر لفظ إيه؟ لفظ البخاري. وإلا فالحديث أيضا عند مسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. هتكتب ولا تنصرف؟ تفضل. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. صح كده؟ عايزين نبدأ، عايزين نكمل يا ابني. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا لفظ إيه؟ البخاري. آخر مرة تكتب الموضوع ده. طيب ها هذا لفظ مسلم. كتاب الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والطهارة، يقال زكى الزرع يزكو زكوا إذا نما وزاد وصلح. والزكاة في الشرع تطلق على أمرين، يعني نأخذ مقدمة قبل الكلام عن حديث الباب، مقدمة مهمة قبل الشروع في حديث الباب. حديث الباب حديث حذيفة، حديث إيه؟ حديث إيه؟ في بعثة معاذ إلى اليمن. طيب حديث ابن عباس، فالزكاة في الشرع على نوعين، زكاة النفس وزكاة المال. الزكاة في الشرع تطلق على أمرين، زكاة النفس أي بالإيمان وبالأعمال الصالحة، ونفسي وما سواها قد أفلح من زكاها. فالقسم الأول من القسمين زكاة النفس، وإنما تكون بالطاعات بالأعمال الصالحة بذكر الله بشكره بحسن عبادته تزكو النفس. فالقسم الأول هو زكاة النفس بالطاعات، ومن زكاة النفس بالطاعات إعطاء الصدقات والزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، هذه تزكية النفس. القسم الثاني من التزكية أو من الزكاة هي زكاة المال. يبقى عندنا الزكاة في الشرع على قسمين، قسم معنوي وقسم ايه؟ حسي. القسم المعنوي هو تزكية الايه؟ النفس، وهذا امر مشاهد يشهد له الشرع والواقع. انت اذا ما اطعت ربك ترى النفس تنهض وتزكو ويزداد الايمان، ويزداد الايمان ترى وتزداد همة ونقاء ونقاوة. القسم الثاني هو تزكية المال، وهذا المعنى الحس للزكاة، وهذا مذكور كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة هنا آتوا الزكاة قولا واحدا هي زكاة الإيه؟ زكاة المال، المعنى الحسي. وقد إذا هنا ذكرنا الإيه؟ المعنى الحسي للزكاة والمعنى الإيه؟ معنى معنوي. وقد يجتمع الأمرين أو الأمران في موضع واحد، وقد يجتمع الأمران في موضع واحد، وترى هذا الموضع الواحد منهم من يحمله على الزكاة الحسية، ومنهم من يحمله على الزكاة الإيه؟ المعنوية. يعني إحنا قلنا الزكاة نوعين، حسي وإيه؟ معنوي. ها؟ هناك مواضع ومواطن يتفق انها الزكاه الحسيه ك ها ها وآتوا الزكاه، وهناك مواضع يتفق انها الزكاه الايه؟ المعنويه، زي ها قد افلح من زكى. هناك مواضع بقى اختلف فيها المفسرون، هل يراد بها المعنوي ولا الايه؟ ولا الحسي. وهذا ومن هذه المواطن قوله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ازاي بقى يوسف؟ اشرح كده كيف يكون هذا الموضع يحتمل الامرين، يحتمل المعنى الحسي ويحتمل المعنى المعنوي. ايوه المعنى الاول المعنى الحسي. ها الحسي كيف تحمل الآية على المعنى الحسي، على الزكاة الحسية؟ لو حملنا الآية على المعنى الحسي يبقى هذا وعيد لهم على شركهم وعلى منعهم لزكاة المال، وهذه أحد الأدلة لمن يقول أن الكافر مخاطب بفروع الايه؟ الشريعه، بمعنى الكافر يوم القيامه يعذب على تركه للتوحيد، ويحاسب على تركه للصلاه وللصيام وللزكاه. هذا لو حملنا الزكاه في الايه على المعنى الايه؟ معنى الحسي. ومنهم من قال لا، بل المراد بالزكاه هنا المعنى المعنوي. ازاي؟ ازاي بقى المعنى المعنوي؟ الامر المعنوي ان المشرك لم يزكي نفسه بالتوحيد، ففيه ايه؟ انما المشركون ايه؟ نجس. وصل كده؟ منهم من حمل الايه في قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاه، اي يؤتون الزكاه زكاة النفس، لأن المشرك ما زكى نفسه فهو رجس ونجس. وصلت كده؟ ومنهم من حمله على ومنهم من حمل الآية على المعنى الإيه؟ على ظاهرها قال المراد بها الإيه؟ الزكاة المادية، أي زكاة المال، فيحاسب المشرك على شركه وعلى منعه للزكاة، وجعل هذه الآية أحد الأدلة على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وصلت كده؟ طيب نأتي إلى الكلام عن زكاة المال وتعريفها في الشرع. ورد في تعريفها عدة تعريفات، منها نذكر منها تعريفين. أستاذ كريم عامل إيه؟ المعنى الأول لتعريف الزكاة في الشرع، طبعا زكاة إيه بقى؟ خلاص احنا بنتكلم عن زكاة المال. طيب، قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو لجهة مخصوصة. قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. يعني التوضيح مختصر للتعريف، قدر واجب بمعنى ليس كل من كان مالكا لمال عليه زكاة، بل لابد أن يكون مالكا لإيه؟ للنصاب. ها؟ في مال مخصوص بمعنى ليس كل مال تؤدى فيه لإيه؟ الزكاة، بل هناك أمور ورد فيها الشرع، الذهب، الفضة، الأنعام إلى آخره. لطائفة أو جهة مخصوصة كما هي في سورة التوبة، إنما الصدقات لليه؟ الفقراء والمساكين إلى آخره. وقيل في تعريف آخر للزكاة إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مطلبي، ركنها الإخلاص. ده تعريف آخر للزكاة، إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوي. طبعا يدخل في كلمة نحوي إيه؟ إلى باقي الآية. غير هاشمي ولا مطلبي، لأن الزكاة لا تجوز لإيه؟ لأهل البيت. طيب، قال ركنها الإخلاص. فرع بعنوان، كل هذه مقدمة بين يدي الدرس. الزكاة لها ركن وسبب وشرط وحكمة. للزكاة ركن وسبب وشرط وحكمة. ركنها إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه وتمليكه إلى الفقير. ثاني، ركنها ركنها عبارة عن إيه؟ إخراج وتسليم المال. أنا كرجل غني أخرج زكاة مالي، وتنتهي ملكيتي لهذا المال بأن سلمتها لإيه؟ للفقير الذي صار مالكا له. يبقى بإخراج الزكاة انتهى ملكي لهذا المال وصار ايه؟ ملكا لمن؟ لغيري، اللي هو مين؟ الفقير عبد العزيز، صح كده ولا؟ اتفضل اتفضل، هتكتب ولا؟ لا حول ولا قوة. ها؟ الله المستعان. ها؟ بس انا اخبرت والله، من اخبرت في اللي نزلت على اخبرت النورين. لا لا لا، ركن الزكاة إخراج جزء، إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه وتمليكه للفقير أو إلى من ينوب عنه وهو الإمام، يعني الإمام اللي هو الحاكم، هو ناب عن من؟ عن الفقير، لأنك أنت كصاحب مال قد لا تعلم الفقراء، فبتعطي الزكاة لولي الأمر الذي يتولى تقسيمها بين الفقراء. طيب، أو المصدق، المصدق اسم لمن عينه الحاكم لجمع زكاة المال. أما سبب الزكاة، هذا هو ركن الزكاة، سببها ملك مقدار النصاب النامي، ملك مقدار النصاب النامي. بعد أن يحول عليه الحول القمري لا الشمسي بشرط عدم الدين، بمعنى إنسان يملك مالا، يملك نصابا، ولكن هذا الشخص كان مدينا بدين يستغرق النصاب، فهذا لا زكاة عليه. أقول تاني، هو يملك مالا ولكنه مدين، إذا قضى دينه نقص المال عن النصاب، فهذا لا زكاة عليه. أما شرط الزكاة، إحنا كده أخذنا الركن والسبب. أما شرطها، شروط الزكاة منها ما هو متفق عليه، شروط الزكاة طبعا هذه رؤوس أقلام لا تفصيل فيها، هذه مقدمة فقط يسيرة. شروط الزكاة، هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها، فمن الشروط المتفق عليها الإسلام والحرية، بمعنى أن العبد لا زكاة عليه، ولو كان يملك أموالا كثيرة. لما؟ لأن الذي يملكه العبد ليس ملكا له، بل هو ملك لإيه؟ لسيده، فالعبد ليس له ذمة مالية. لذلك لما ذكرنا في دروس المواريث من موانع الإيه؟ الإرث الإيه؟ العبودية. إنسان مثلا مات وله ابنان، احدهما حر والاخر ايه؟ عبد، من الذي يرث؟ ها؟ الحر. لما لا يرث العبد؟ لانه اذا ورث اخذ المال سيده، العبد ليس له ذمه ماليه، فسينتقل المال بالتبعيه لايه؟ الى سيده. الشيء بالشيء يذكر ايضا في الصعيد، بيعاملوا البنت معامله الايه؟ ان صح التعبير، يعني هترث يبقى المال مش ايه؟ هيطلع بره العيله، زوجة هياخده. انا بقى بعطي مثال للتقريب فقط، انا بس قلت مثال ده عشان كنت زي ما بقول في درس المواريث، ان هو من باب التقريب، ان هو يعني يدي الولد اصيان ويراضي البنت ب 10,000 مثلا، وده ما يجيش عشر ومعشار نصيبها. طبعا دي امور جاهليه، تلاقي الراجل اللي عياذا بالله يعذب في القبر، واولاده بينعموا، اولاد الذكور ينعموا، وهو يعذب في قبره على هذه القسمه التي فيها ظلم بين. نقول الشرط الأول من الشروط المتفق عليها الحرية، بمعنى لابد أن يكون صاحب المال حرا، فالعبد لا زكاة عليه، بل الذي عليه الجمهور أن الزكاة تجب على سيده، لأنه هو الذي يملك المال وهو الذي له ذمة مالية. الشرط الثاني الإسلام، فالكافر لا زكاة عليه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالكافر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. هذا بالنص. ومن النظر قالوا أن الزكاة عبادة مطهرة تطهرهم بها، والكافر ليس محلا للتطهير، إنما المشركون نجس. يبقى من حيث الأثر ومن حيث النظر الكافر لا زكاة عليه، لو أنفق مال قارون لن يقبل منه. ومن الأثر هذا من الأثر. ومن النظر أن الكافر مهما زكى فنفسه خبيثة نجسة، والزكاة شرعت لعلل منها تطهير النفس من الشح من البخل، والكافر ليس محلا للتطهير. لو طهر بدنه الظاهري بملء ماء البحار التي على الأرض فقلبه كله نجس، إنما المشركون نجس. إذن الشروط المتفق عليها الحرية والإسلام. من الشروط المختلف فيها البلوغ والعقل، بمعنى أن الجمهور يقولون أن الذي يملك مالا وبلغ نصابا تجب عليه الزكاة، ولو كان صبيا صغيرا، ولو كان مجنونا لا عقل له. نقول تاني، الجمهور قالوا سوف ننظر للمال، إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. كان المالك لهذا المال صبيا مجنونا فتجب في ماله الزكاة. قال الحنفية لا، إنما الزكاة عبادة، والعبادات لا تجب إلا على المكلف، فيخرج من ذلك الإيه؟ ها قول يا ابني، الصبي والمجنون. يبقى الخلاف هنا إيه؟ أصل الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور يا جماعة في دي المسألة. محمد خليفة فين؟ فين محمد؟ ما يعرفش. إيه أصل الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور؟ النظر إلى مسألة الزكاة كعبادة. هل الزكاة، الجمهور قالوا هي ننظر، قالوا مقصود الزكاة هو إخراج حق الله في المال، سواء كان في يد بالغ صبي عاقل مجنون، فلا بد من إخراج حق الله من هذا المال. والحنفية نظروا إلى الزكاة كعبادة محضة، وعليه في العبادات لا تكون إلا على المكلف، فيخرج الصبي والمجنون. ده أصل الخلاف، ولكل الأدلة. طيب، وسيأتي التفصيل فيها. فالذي يرى هم الحنفية أن الصبي والمجنون ولو كانوا من أغنى الأغنياء قالوا لا زكاة في مالهما. هذا رأي الجمهور. رأي من؟ غلط، اصحى، رأي الحنفية. طيب، قالوا من أدلتنا أيضا أن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي من الذنوب قالوا والصبي ليس محلا للتطهير، لأنه إيه؟ لا يكتب عليه شيء، وكذلك المجنون مرفوع عنه إيه؟ القلم. يعني تطهرهم، يعني الزكاة تطهر. السلام قال الصدقة أوساخ الناس، يعني أوساخ الناس، أي أنها تسقط عن تغسل عنهم الإيه؟ الذنوب. طيب، قال والصبي والمجنون ليس محلا لتطهير، ليه؟ لأنه لا يكتب عليهم سيئات. وصلت كده؟ وسيأتي التفصيل في المسألة. إذا خدنا ركن الزكاة، خدنا أسباب الزكاة، خدنا شروط. أما الحكمة من الزكاة فهذه مذكورة في قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتطهير النفس من الشح ومن البخل وسبحان الله ترى أن الزكاة مطهرة للطرفين، للمعطي وللآخذ. الزكاة مطهرة للطرفين، للمعطي. كيف تكون مطهرة للمعطي؟ أنها تطهره من الشح والبخل، وتجعل نفسه في السخاء والجود، صح كده؟ وكيف تكون مطهرة للآخذ؟ قالوا تطهر قلبه من الضغينة والنظر إلى ما في أيدي الناس والحسد والتطلع إلى أموال الآخرين. بمعنى أن عينه إذا ويده إذا ملئت من الصدقات، يعني أخذ من الزكاة، فهذا يطهر قلبه من أن يتطلع إلى الآخرين وأن يحسدهم وأن يحمل عليهم وصل كده؟ هي مطهرة لل من حكمة الزكاة تطهير النفس من شحها وبخلها. قال ابن القيم في الفرق بين الشح والبخل، ترى في القرآن يعني المواضع كثيرة، مواطن كثيرة الكلام عن الشح والبخل. ابن القيم بيقول الشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه. يعني إيه الإحفاء في طلبه؟ يعني هو بيسعى إليه، من شدة السعي إليه الحذاء داب فصار إيه؟ حافيا. يعني وصل لدرجة إن هو إيه؟ من كثرة السعي يعني ذاب الحذاء فأتى بآخر فذاب الآخر حتى صار حافيا. الإحفاء مبالغة، المبالغة في السعي أدت به إلى الإحفاء. قال والإحفاء في طلبه، هذا هو إيه؟ الشح. قال وأما البخل منع إنفاقه بعد حصوله. أيهما الذي يسبق الآخر؟ يبقى الشح إن هو نفسه عايز عمال يجمع يجمع يجمع يجمع، فإذا تجمع إليه المال لا ينفق. هذا الفرق بين الشح نعوذ بالله من البخل. أسوأ ما تراه في الرجل أمران، الكذب والبخل نعوذ بالله. الرجل إذا اتسم بواحدة من هاتين يعني كان وبالا على كل من حوله، سيما البخل. الشح والبخل، قال ابن القيم الشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه. قال أي ابن القيم فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. من حكم، احنا خدنا الحكمة والركن والسبب والشرط. الأمر الخامس حكم فرضية الزكاة. الزكاة إنما فرضت لحكم عظيمة منها حفظ المال وزيادة المال، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الله يضاعف أموالهم وتزيد وتبارك. فرع في أدلة وجوب الزكاة هي أحد أركان الإسلام، فرض واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا الترتيب مقصود أم غير مقصود؟ هذا الترتيب مقصود أم غير مقصود؟ ها؟ اللي هو أنه ترتيب بقى؟ أيوه أحسنت أحسنت. قالوا أن الفقير إذا أتى إلى صاحب المال فتراه يكفر في وجهه، ها، فيأتيه ويصر يعني الفقير على أن يأخذ حقه حق الله تبارك وتعالى، فيعطيه هذا البخيل جنبه، فيأتيه من جنبه فيعطيه إيه؟ ظهره. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هنا الشاهد من ذلك والذين ايه يكنزون. قال ابن عمر الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاه. ايه هو الكنز؟ الكنز هو المال الذي لا تؤدى فيه الزكاه. كان لابي ذر مذهب خالف فيه جمهور الصحابه حتى انه اعتذر الناس بسبب هذا المذهب. اي مذهب؟ كان ابو ذر يرى ان ما زاد عن حاجه الانسان من قوته وثيابه وحاجه اهله فما يزاد عن ذلك من الادخار كان يراه ايه؟ من الكنز المحرم. يعني يراه تكنيزا للمال اللي هو ايه؟ ما زاد على القوت والثياب وحاجه الاهل. وكان طبعا الصحابه خالفوه في ذلك، والحق معهم، لأن المال ليس سوءة وليس عيبا وليس ركسا من عمل الشيطان. ها، ودائما نقول هذا الأمر، المال ليس ركس من عمل الشيطان وليس صنم العجوة، لا يعظم فيقدس ويكون في القلب، ولا يهمل فيضيع الإنسان، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. هذا لابد أن تعرف، هذا هو المبدأ في هذا الباب. لا تجعل المال في قلبك، لكن اجعله في جيبك. النعم المال الصالح للعبد الصالح. المال، فالمرء لو امتلك مال قارون ما دام يؤدي حق الله فليس بكنز. طيب، حتى قيل أن 7 من 10 المبشرين من الجنة كانوا من الأغنياء. ها، 6 أو 7 من 10 المبشرين بالجنة كانوا من، فالمال ليس كما ذكرنا ليس هو الصنم الذي صنم العجل الذي عظم وقدس، وإلا فسيقال فيه تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نفس الوقت أيضا ليس إيه، ماذا قال قوم قارون لقارون؟ فابتغي فيما آتاك الله الدار الأخيرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الميزان، ميزان قد تقرأ الآية كثيرا ولكن لابد أن تقف معه. فابتغي فيما آتاك الله الدار الأخيرة، هتؤدي حق الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم المال الصالح للعبد الصالح. قال ابن عبد البر: سائر علماء السلف والخلف على ما قاله ابن عمر. ما الذي قاله ابن عمر؟ الذي قال ابن عمر أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى إيه؟ زكاته. أما طبعا هذا دليل الزكاة من القرآن ومن السنة، حديث متواترة من حديث الباب، حديث ابن عباس لما بعث سلم معاذا إلى اليمن، والإجماع على قول ابن حجر وابن حزم وابن قدامة على فرضية الزكاة. قال ابن قدامة: أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها. فرع يتعلق بالكلام عن الزكاة في حكم من امتنع عن أداء الزكاة. حكم من امتنع، المرء إذا امتنع عن أداء الزكاة. المسألة على تفصيل، المسألة على تفصيل. أولا حكم، أولا من امتنع عن أداء الزكاة جاهلا بها، لا يعلم أنها من فرائض الإسلام، أسلم حديثا وكان في محلة لم ينتشر فيها العلم، فهذا يعلم ولا يكون كافرا بلا خلاف بين العلماء. الأمر الثاني، من امتنع عن أداء الزكاة متأولا، يبقى النوع الأول كان إيه؟ ها؟ جاهلا. وهذا لو تصور، طبعا ده كان يعني قد يتصور مثلا في العهد الأول، أما الآن فهذا الأمر إيه؟ يعني يعلمه القاصي والداني. لكن لو تصور أن رجلا يقول لا أعلم أن الزكاة فرض، ها؟ فكان صادقا في دعواه، فهذا يعلم، أسلم حديثا أو نشأ في بادية نائية من الأمصار، فهذا يعلم. الأمر الثاني، من امتنع عن أدائها متأولا، يعني يعلم أن الزكاة من فروض الإسلام ولكن يتأول كما تأول الأولون الذين قالوا أن الزكاة فرض، ولكن الزكاة تؤدى فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لنبيه خذ من، وهذه الآية نزلت في حق أبو بكر الصديق، في حق من؟ يا راجل، يا راجل بالله عليك، في حق من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ أي يا محمد من أموالهم صدقة. قالوا: قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا زكاة. هذا يسمى إيه؟ إنكار له. اسمه إيه ده؟ ما مش إنكار، اسمه متأول. يعني هو يقول أن الزكاة من فرائض الإسلام، ولكن شرعت على التأخير لا على، ها قول، لا التأبيد. إيه التأخير؟ أي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي فرفعت فرضية الزكاة. هذا اسمه إيه؟ ما اسموش إنكار، اسمه تأويل. لذلك الصحابة لما قاتلوا هؤلاء ما قاتلوهم قتال المرتدين، ها، وإنما في فرق بين قتال المرتدين وقتال الإيه؟ منيع الزكاة. لذلك ترى وتقرأ في هذا الباب يقال: قتال المرتدين و منيع الزكاة. والأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. ها، هناك من ارتد نعم عن الإسلام بالكلية، وهناك من كان على الإسلام ولكن امتنع عن أداء الزكاة. فقال الصديق: ها، لو منعوني عناقا، وفي رواية قالا ها يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. نقول تاني: حكم من امتنع عن أداء الزكاة. في المسألة تفصيل: من امتنع عن أدائها جهلا، من امتنع عن أدائها تأويلا. طيب، الأمر الثالث، كل هذا يستثنى من الإيه؟ ها، الحالة الثالثة التي تستثنى من الحكم بالتكفير، الحالة الثالثة: من امتنع عن نوع من أنواع الزكاة المختلف فيها. يعني مثلا زكاة الحلي مختلف فيها، زكاة العسل مختلف فيها، ها، يبقى هنا هو يقول بفرضية الزكاة كزكاة الذهب، زكاة الأنعام، طيب، زكاة البقر والغنم، طيب، وهناك أنواع من الزكاة مختلف فيها كزكاة الحلي وسائد. كل هذا في الحالة الأولى. ها، مش سامع. خضراء، الخضروات، نعم. الحالة الثانية: من امتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بوجوبها، امتنع بخلا وشحا. ها، يعني الأمر بالشيء والشيء يذكر، كمن امتنع عن الصلاة كسلا، هل كمن امتنع عنها منكرا لها؟ يبقى بيساوي الكسل في الصلاة، ها، البخل في الزكاة. هذا امتنع عن الصلاة مع إقراره بها، طيب، وكان لا يصلي كسلا، وهذا كان لا يزكي بخلا مع إقراره واعتقاده أن الزكاة فرض. هذه الحالة التي اختلف فيها العلماء في من امتنع عن أداء الزكاة بخلا وشحا بالمال. فالذي صح عن ابن مسعود، وهو رواية عن أحمد، قالوا أن مانع، أن الذي يمتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بفرضيتها، قالوا هذا كافر. ومن أدلتهم في ذلك قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فوصفهم بالشرك حال امتناعهم عن أداء الزكاة. وأيضا من أدلتهم المفهوم في قوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بالمفهوم: إن لم يفعلوا لا صلاة ولا زكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. إذا يلزم من ذلك أنهم إيه؟ أنهم كافرون. فإن تابوا وأقاموا وآتوا الزكاة فإخوانكم، ده اسمه إيه؟ ها، بمفهوم الآية أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم في الدين، إذن يحكم عليهم بالكفر. والذي عليه الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، وروي عن أحمد، أن الممتنع عن الزكاة بخلا وشحا، فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة واقع تحت الوعيد والتهديد، ولكنه ليس بكافر. واستدلوا أي الجمهور على عدم كفره بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما من سياق العموم يدخل فيها من امتنع عن الزكاة. وأيضا من أدلتهم من السنة ما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوعيد في حكم تارك الزكاة قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الشاهد: ثم يرى سبيله من هذا الذي كان يعذب في العرصات في يوم في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة لأنه امتنع عن الزكاة، ثم أرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا من أقوى ما يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة، تارك الإيه؟ تارك الزكاة. ها؟ وجد الشاهد من ذلك، ها، ثم أرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجد دلالة أن لو أنه لو كان كافرا فلا سبيل للكافر إلا إلى النار. طيب، فلو كان كافرا لم يكن له إلا سبيل واحد. أيضا من أدلة الجمهور على عدم كفر تارك الزكاة حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا جهم ابن حذيفة وخالد بن الوليد والعباس قد منعوا الصدقة، والحديث فيه أن ابن جميل هذا وأبو جهم قال سلم عنه، طبعا العباس قال: أما العباس فقد إيه استسلفنا منه زكاة عامين، وخالد له إيه أضرع سبيل الله قد أوقفها. الثالث هو من؟ ابن جميل لو أبو جهم ابن حذيفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن رجل امتنع عن أداء الزكاة، ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالإيه؟ بالكفر، هو امتنع عن أدائها بخلا وشحا، فلو كان ذلك كفرا ها لحكم عليه بذلك. وهذا وقت بيان. أيضا من أدلة الجمهور حديث أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منعها أي الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وجد دلالة لو كان منعها كفرا لحكم على مانعها بالكفر ولأخذ ماله كله فيئا، يعني سلم بما حكم على منع الزكاة سيؤخذ منه المال الذي امتنع عن أدائه وشطر إيه المال، أن يؤخذ المال وإيه وشطره، على خلاف هل المال بشطر المال، شطر المال كله أم شطر القدر الذي امتنع عن أدائه. وصلت؟ لكن في كلا الحالتين لو كان المانع الزكاة كافرا لأخذ جميع المال، ولكن ورد في الحديث أنه يؤخذ فقط شطر المال، فدل أنه ليس بكافر في ذلك. أيضا من أدلة الجمهور، هذه أدلة الجمهور، منها حديث أو أثر الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن شقيق، ماذا قال؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا إجماع من رجل من التابعين ينقل إجماع الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا تركوا الكفر إلا الصلاة. وهذا الراجح والله أعلى وأعلم أن تارك الزكاة ليس بكافر إذا كان شحيحا بها، بخيلا بها، هو واقع في كبيرة من الكبائر، مستحق للوعيد، أمره إن مات على ذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى، إما أن يعذب على قدر ما فعل ثم يكون مآله إلى الجنة، وإما يعفى عنه فأمره إلى الله. أما أدلة من قال بكفره، أولا الآية في قوله تبارك وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالجواب من وجوه، الأول ذكرناه في أول الدرس، ها، أن الزكاة تحمل في الآية هنا على إيه؟ على تزكية، على المعنى، على المعنى الإيه؟ المعنوي وليس الحسي، اللي هو تزكية النفوس، اللي هو إيه؟ ها تزكية النفوس بالتوحيد. فيكون معنى الآية الوعيد للمشرك هذا الذي لم يؤتي الزكاة، أي لم يزكي نفسه من نجس الشرك. وصلت؟ التوجيه الثاني للآية أن الإيمان له شعب، كما أن الكفر له شعب، فإذا قامت شعبة من شعب الإيمان بالكافر لا يكون مسلما، والعكس بالعكس. يعني من شعب الإيمان إطعام الطعام، أرأيت لو أن كافرا صنع مائدة إطعام في رمضان هل يصبح ذلك مؤمنا؟ فقيام شعبة من شعب الإيمان بالكافر لا تجعله مسلما، وكذلك العكس بالعكس، قيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم لا تجعله كافرا. من شعب الكفر مثلا ترك الزكاة، وهذه قاعدة استقرأها شيخ الإسلام، قيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم لا تجعله إيه؟ كافرا. فمن شعب الكفر ومن صفات الكافر عدم أداء الزكاة، معايا كده؟ فلو أن مسلما امتنع عن أداء الزكاة فقد اتصف بصفة من صفات أهل الكفر وبشعبة من شعب الكفر لا يصبح بها إيه؟ كافرا. أيضا من أدلة الجمهور المفهوم في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا بالمفهوم تدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوة لنا في الدين. نقول هذا استدلال بالإيه؟ بالمفهوم، وعندنا أكثر من منطوق دل على عدم كفر تارك الزكاة. الأدلة الجمهور التي ذكرناها كلها إيه؟ كلها أدلة بالمنطوق، وأنتم استدللتم في الآية بالإيه؟ بالمفهوم، فالمنطوق يقدم عند التعارض على المنطوق، على المفهوم. فهذا والله أعلم الراجح أن تارك الزكاة بخلا وشحا تؤخذ منه، يأخذها ولي الأمر منه عنوة، طيب، بل يعذر بأخذ إيه؟ شطر المال، ولكن لا يكون كافرا والله أعلم ما دام مقرا بها ومقرا بفرضيتها. فرع على ذلك إذا امتنع صاحب المال عن أداء الزكاة فعلى ولي الأمر أن يأخذها منه عنوة، هو الشاهد أن الأمر صار منقلبا، صار الأمر الفرض في الضرائب ويترك الحرية للناس في دفع الزكاة. ايه الفرق بين الضرائب وبين الزكاة؟ الزكاة فرض على المسلم، الضرائب تؤخذ من المسلم ومن ايه؟ ومن غيره. طيب، حكم الضرائب، أولا لابد من تحصيل الزكاة وإيجاب ذلك على أهلها، فإذا جمعت الزكوات ولم تكفي بحاجة الناس أو لرفع الحوائج عن الناس، فللحاكم أن يفرض ضرائب مقننة ومؤقتة وليست على التأبيد، لأن الأصل لا يحل من المسلم إلا عن طيب نفس منه. المسألة فيها يعني إيه، لكن هذه كلام فيها أطول. طيب، فبنقول لو امتنع رجل عن دفع الزكاة فللحاكم أن يأخذها منه ويعذر، كما في الحديث إن أخذها وإيه وشطر ماله، كما في حديث بهز بن حكيم الذي ذكرناه. وقال ابن القيم أن هذا من السياسة الشرعية. قال ابن القيم: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شطر مال منع الزكاة، قال: وهذا من السياسة التي ساس بها الأمة فصارت سنة إلى يوم القيامة. طب إذا أكره الرجل على أن يؤخذ منه زكاة المال فأخذت منه، هل يؤجر عليها؟ يعني أنت حينما تفعل ما من طاعة تفعله إلا تؤجر عليها، في صلاة، في وضوء، في تطهر، في زكاة، تؤجر عليها. فإذا أجبرت أو أجبر مانع الزكاة على أن يؤخذ منه الزكاة عنوة، هل يؤجر على ذلك ويكون فيها معنى القربة أي الطاعة؟ نقول: أولاً، إذا أخذت منه عنوة فهذا لا يؤجر عليها لافتقار نية الايه؟ التقرب إلى الله، لأنك ما من طاعة تفعلها إلا وأنت تنتوي التقرب إلى الله وتبتغي الأجر. فإذا أخذت منه عنوة فإنه لا أجر له فيها، لأنه يفتقر إلى نية الايه؟ ها، التقرب إلى الله، ولكن لا يطالب بها في الآخرة مطالبة من منعها. بمعنى ايه؟ أنت حينما تفعل طاعة، أي طاعة، فلك فيها أمران: تسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة وتؤجر عليها. أقول تاني: ما من طاعة تفعلها إلا ولك فيها أمران. الأمر الأول: تسقط بها المطالبة، خلاص يوم القيامة لا تطالب بها، وتؤجر عليها. أي طاعة لك فيها هذان البابان؟ الباب الأول: تسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة، خلاص أنت في عنق طاعات لابد أن تفعلها، إذا صليت أو تصدقت فقد بلغت ذمتك. إيه الأمر الثاني؟ تؤجر عليها. فهذا الذي أخذت منه المال والزكاة عنوة، ما الذي سقط منه؟ لا يطالب بها يوم القيامة كمطالبة من منعها بالكلية، ولكن لا أجر له فيها. وصلت؟ طب نريد نظيرا لذلك. قالوا: نظير ذلك الرجل الذي أتى الكاهنة أو العراف، ها، هنا لا تقبل منه الصلاة 40 صباحا، أي لا يؤجر عليها وإن صلاها. طب لما يصليها وهو لا يؤجر عليها؟ لأنه مطالب بأدائها، فإذا صلاها برئت الذمة وسقطت المطالبة، ولكن لا يؤجر عليها. لما؟ لأن أجل الصلاة في 40 صباحا أتى عليها وزر إتيان العراف فأضاع الثواب. وصل التاني؟ ما من طاعة إلا ولك فيها إيه؟ بابان. الباب الأول: تسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة. الأمر الثاني: تؤجر عليها. فهذا الذي دفع المال عن غير يعني أخذت منه عنوة، لم يكن يعني محبا لهذه الطاعة العظيمة، طاعة الزكاة، فإذا أخذت منه عنوة فهذا لا يطالب بها يوم القيامة، لأنه قال أبدا، ولكن لا يؤجر عليها كأجر من فعلها محبة للطاعة وبغية التقرب إلى الله. نعم، لو قلنا أنها عبادة هو أن تجمع بين الأمرين. قال النووي كلام مهم جدا: لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. قال: فصلاة الآبق، من الآبق؟ الذي هرب من سيده، عبد هرب من سيده. ثاني، قال النووي: لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. قال: فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة. قال: فعدم قبولها لحديث ما من عبد الآبق إلا لا تقبل له صلاة حتى يرجع، كما قال السلام. قال: فعدم قبولها أي صلاة الآبق لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها. يعني هذا العبد أما هرب في مكان ما، توضأ، استقبل القبلة، وصلى صلاة كاملة، فهنا سقطت الايه؟ المطالبة وبرئت الذمة، ولكن لا أجر له فيها. لما؟ لأنه أبقى أي هرب من سيده. فالشاهد بأن كما ذكرنا لا يلزم من عدم القبول عدم الايه؟ الصحة. فالشيء قد يكون صحيحا ولكن لا يعني لا يعني لا يقبل، لا أجر له فيها. متى فرضت الزكاة؟ الزكاة فرضت على مرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. الزكاة فرضت على مرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. أما المرحلة المكية ففيها نزلت الأوامر العامة بفرضية الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدلة عامة. كانت في الآيات المكية كقوله تبارك تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه أدلة عامة، كقول عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، كل هذه صور مكية، المعارج والأنعام. ففي المرحلة المكية كانت هذه الزكاة مطلقة دون أن تحد الحدود. أما المرحلة المدنية فهي التي فرض فيها الزكاة فرضا تفصيليا بالأنصبة والمقادير، نأتي إلى حديث الباب. كانت هذه مقدمة عن باب الزكاة. بدأ المصنف رحمة الله عليه، من المصنف رحمة الله عليه، قال كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الفائدة الأولى في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم صدقة. كلمة صدقة وكلمة زكاة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. والمعنى أن كلمة صدقة إذا ذكرت فقد تحمل معنى الزكاة الواجبة المفروضة شرعا، خذ من أموالهم صدقة، وهنا في الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فالصدقة إذا ما ذكرت قد تحمل معنى الزكاة الواجبة. ده معنى إذا إيه؟ إذا افترق، ده معنى إذا افترق إيه؟ اجتمع. فقد يطلق طبعا كلمة الزكاة إذا ذكرت هي الزكاة الواجبة الفريضة. ها؟ وإيه الشائع في كلمة صدقة؟ الشائع أن الأمور اللي إيه؟ الصدقة المستحبة النافلة، لكن قد تطلق الصدقة بمعنى الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، كما في حديث الباب هذا، وكما في قوله خذ من أموالهم صدقة، وفي آية إنما الصدقات للفقراء أي الزكاة الواجبة. طيب، وقد ده معنى إذا إيه؟ إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فإذا ذكر في سياق واحد الزكاة والصدقة كانت الزكاة للزكاة الواجبة، والصدقة للإيه؟ للتطوع. هنا في حديث الباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الصدقة، وإنما سميت الصدقة بهذا الاسم لأنها تعبر عن صدق الإيمان، إذ أن المال حبب إلى النفس حبا جما، فإنفاق المرء في الزكاة أو في الصدقات يدل على صدق حبه لهذه الطاعة، ومنه سميت صدقة لأنها دالة على صدق صاحبها في بذله وفي انفاقه، لان اشد ما يكون على المنافق الانفاق، اشد ما يكون على المنافق الايه؟ الانفاق. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يوم الثلاثاء، طبعا غدا إن شاء الله الاثنين، نبدأ كتاب الاقتصاد في الاعتقاد عصرا. بكرة إيه؟ اثنين، عشان ما نجيش بكرة تقول لي بكرة الجمعة. نركز بعد إن شاء الله العصر، هنا إن شاء الله بعد صلاة العصر نبدأ كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي إن شاء الله، هيكون يوم الاثنين عصرا. وبالنسبة لدروس الفجر كما هي الأحد والثلاثاء والأربعاء كتاب الزكاة. طيب، وإن شاء الله نبدأ كتاب العقيدة الاقتصاد في الاعتقاد. طبعا عندنا الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، والاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي، فإن شاء الله هنبدأ في كتاب عبد الغني المقدسي إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر. ها؟ متى يأتي؟ إن شاء الله نحاول نبدأ بعد العصر مباشرة إن شاء الله. أبشر. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أي سؤال تفضل، وجزاكم الله خيرا.